بتغيبش ما بتغيبش عن البال ولا ثانية، يمكن ما بجيبش كتير سيرتك بس دي حاجة تانية. من بعد غيابك يا حبيبي عيون بس الإحساس لسه مازال. يا حبيبي لو سرتك تتجاب وأشوف في كلامهم أعجاب أنا بفرح من قلبي وغير. يا حبيبي لنفس الأسباب ده أنت ما بتغيبش ما بتغيبش عن البال ولا ثانية، يمكن ما بجيبش غيرك عمري ما غنيت. خد بالك طول ما انت بعيد في حياتي ولا جد جديد، يمكن بس الشوق بيزيد يا شاغلني في كل الأوقات. ده انت ما بتغيبش ما بتغيبش عن البال ولا ثانية، يمكن ما بجيبش حاجة تانية حاجة تانية. من بعد غيابك